لكن الأفضل 11 ركعة أو 13 ركعة. وفي بعضها أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، دل على لا بأس بأن يوتر المسلم بثلاث ركعات يسردها سردا لا يسلم في آخر، أو بخمس يسردهن سردا، أو بسبع يسردهن سردا، أو بثمان أو بتسع، لكن يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يتشهد ويسلم. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأخير أنه يصلي 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن فسهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن فسهن وطولهن، لأنه عليه الصلاة يحسنها ويقيمها ويطيلها. كان الصلاة طويلة عليه الصلاة والسلام، كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان صلاته متنوعة في الليل، ربما صلى قائما وربما صلى قاعدا، كما سبق أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وربما جلس صلى جالسا وقرأ، فإذا بقي عليه قدر 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع، هذه صلاة عليه الصلاة والسلام. وقولوا في هذا الحديث يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلامه، ليس المراد أن يسردها بسلام كما دلت على ذلك الحديث الأخرى، الحديث يفسر بعضها بعضا، يصلي أربعا بسلام فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلامه يصلي ثلاث، لأن صلاة الليل لا تصلى أكثر من رباعية، ولا تصلى أربعا بسلام واحد، لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصف فليترك واحدة، فلا يصلي الإنسان من الليل أربع ركعات بسلام واحد. لهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى وهو خبر بمعنى الأمر، صلاة الليل مثنى مثنى، ولكن إلا إذا أراد الوتر فإنه يسردها ويوتر بخمس أو بسبع أو بتسع، أما بغير الوتر فلا يصلي أربع بسلام واحد في الليل. لهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار ففيها خلاف، الجمهور على أنه لا بأس، وذهب آخر إلى أنه أيضا لا يصلي في النهار، الله ركض السدل بحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن كلمة والنهار مطعون فيها، قال فيها النسائي إنه خطأ بعض الرواة، فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بصلاة النهار أربع ركعات، أما في الليل فلا، يعني حيث صلاة الليل مثنى مثنى، فدل على أن قول عائشة يصلي أربعا يعني بسلامه، ليس المراد أن يسردها بسلام واحد، يصلي أربعا ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاث يسردها لأنه أوتر بها. وأما قوله قول عائشة إنه قوله إنه قام نام ثم قام ولم يتوضأ، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، ولا ينقض الوضوء، قال إن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، أن النوم لا ينقض الوضوء لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فإن النوم ناقض، لقوله صلى الله عليه وسلم يقضيه صفوان ولكن من غائط وبول ونوم، ولحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استفرق الوكاء، يعني الرباط، يعني العين رباط للدبر. نعم نعم، هذا فيها الخلاف، فيها الخلاف، أما في الليل فلا يصلي أربع ركعات بسلام واحد. نعم، هذا هي صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، إذا جمع المغرب مع العشاء دخل وقت الوتر صلاة الليل لا بأس، إذا جمع قدم العشاء مع المغرب فله أن يوتر بعد ذلك، لأن الوتر بعد صلاة العشاء وقد صلى العشاء. نعم، في الخلاف، الجمهور يرى أنه لا بأس، لأن رواية صلاة الليل والنهار كلمة النهار مطعون فيها، الأولى أن يسلم كل ركعتين. نعم، آخر ثلث الليل الآخر كم سيأتي في الأحاديث، هو وقت التنزل الإلهي، ثلث الليل الآخر، قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرون فأغفر له، هذا وقت التنزل الإلهي. وكذلك أيضا النصف الأخير كله فاضل، كذلك السدس الرابع والخامس وهي صلاة داود. قال عليه الصلاة والسلام صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، فيقوم عليه الصلاة والسلام السدس الرابع والخامس ثم ينام السدس السادس يستعين به على الأعمال أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما ألفه السحر نائما يصلي السدس الرابع والخامس على ما جاء في موافقة صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وربما صلى السدس الخامس والسادس كما سيأتي في الحديث. نعم فعل هذا وهذا. نعم هل يحمل الحديث الاستراحة بين كل أربع ركعات؟ هذا في التراويح، التراويح سمي التراويح لأنهم يستريحون على كل أربع ركعات في الاستراحة لا بس. نعم لا بس، لكن لا يصليها بسلام واحد كما يتوهمه بعض الناس أنه يصليها بسلام واحد، قد يستريح. نعم وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على الشق الأيمن. نعم كذا في مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وكذا في الحديث السابق أنه اضطجع بعد الوتر، اضطجع بعد الوتر اضطجع خفيفا للاستراحة، وكذلك بعد ركعتي الفجر إذا صلاهما يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن إذا صلاهما في البيت اضطجع على شقه الأيمن رجعة خفيفة ومستحبة عند الجمهور. قد أفرط ابن حزم فقال إنها واجبة وأنه يجب على تجب هذه الضجعة، وأن من لم يضطجع لم تصح صلاته، هذا مبالغة. نعم والصواب أنها مستحبة لمن صلى في البيت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وهذا فيه جواز الصلاة بعد الوتر، لأن النبي صلى 13 ركعة ثم صلى ركعتين خفيفتين بعد الوتر، فدل على أنه لا بأس بالصلاة بعد الوتر. الصلاة بعد الوتر ليست حرام، إذا صلى أوتر الإنسان في أول الليل ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فلا بأس، يقوم يصلي بدون وتر يكتفي بالوتر السابق. وكذلك لو صلى في آخر الليل وأوتر يظن أن الفجر قرب ثم تبين له أنه بقي بقية من الليل وأحب أن يصلي فلا بأس، لأن الذي صلى 11 ركعة ثم سلم ثم صلى ركعتين دل على أنه لا بأس الصلاة بعد الوتر وليست ممنوعة. نعم لكن لا يوتر مرة أخرى، يكتب يوتر واحدة الحديث لا وتران في ليلة. نعم هذا صلاة في البيت متيسر له، إذا كان إمام أو كان مسجد قريب صلى في البيت أفضل، وين صلى في المسجد فلا حرج. نعم إذا خشي أن تفوتها صلاة أو صلىها في البيت أو يفوتها تقدم صلى في المسجد. نعم في البيت، في البيت. نعم المسجد ما يحصل، نعم ما يحصل فيه الضجاج. ما لا أعلم أن الصحابة كانوا يضجعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يحصل الله إليه قولها 13 ركعة كاملة ليست ركعتي الفجر. نعم جاء هذا وهذا، جاء أنه الحديث السابق أنه صلى 13 ركعة أوثر منه النبي واحدة، والحديث الثاني أنه صلى 13 أوثر بـ11 ركعة ثم صلى ركعتين. نعم الله لا يضطجع، لأنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الله. نعم وهي سنة على كل حال، هي سنة ليست واجبة، إن فعل فهو أفضل وإن ترك فلا حرج، حتى في البيت لو لم يضطجع لا حرج، سنة ليست واجبة، ضجعة سنة ليست واجبة، ضجعة خفيف للاستراحة. وكذلك في بعد صلاة الليل كما في الحديث السابق أنه اضطجع لما صلى أحد عشر ركعة اضطجع على شقه الأيمن، جاء هذا في صلاة الليل وفي الحديث اللي مرنا الآن أنه اضطجع لما صلى أحد عشر ركعة اضطجع. نعم ثلث الليل آخر كله فاضل، بل نصف الليل الأخير كله فاضل، السلسل الرابع والخامس والسادس. السلسل الرابع والخامس هي صلاة داود عليه الصلاة اللي قال فيه النبي أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني السلسل الرابع والخامس، وينام ثلثه السلسل الأخير الثالث ليستعين به على أعمال النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا وربما فعل كما سيأتي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما ألفه السحر الأعلى إلا نائما، يعني أنه يصلي السدس الرابع والخامس ثم يستريح السدس الثالث يتقوى به على أعمال النهار، وأحيانا يصلي السدس الخامس والثالث كما جاء في الهند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى حتى يأتيه بلال. نعم وقت الساعة توقيت معرفة السدس وثلث الساعة. نعم يعرف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا الليل يقسم نصفين، يختلف هذا يختلف الشتاء والصيف والربيع والخريف، في الليل الشتاء يكون ليل طويل، كذلك أيضا صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل يخرج وقت العشاء، يعرف هذا بأن يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم نصفين. فمثلا إذا كان غروب الشمس الآن الساعة مثلا الخمس 13 دقيقة وأذان الفجر على خمس إلا ثلث، كم يكون؟ يعني قريب من 12 إلا أو 11 ساعة ونص، يقسمها يكون مثلا خمس ساعات ربع تقريبا هذا نصف الليل هكذا. لكن في الصيف الصيف يكون الليل قصير، وفي الربيع وفي الخريف هذا يختلف، الليل يكون طويل ويكون قصير ويكون ويتساويان في يستويان الليل والنهار في فصل الربيع وفي فصل الخريف، ويطول الليل في فصل الشتاء ويطول النهار في فصل الصيف، يختلف هذا. نعم ولهذا الشتاء طويل في غنيمة المؤمن ينام ويصلي ويطوي. نعم بعض الناس في رمضان لا يزيد على 11 ركعة استنادا على قول عائشة. إذا صلى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يطيل عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث ضعيف أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة ترتيب، لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ولا بآية تسبيح إلا وقف يسبح، ثم ركع فكان ركوعه طويلا قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا، ثم سجد فكان سجده قريبا من قيامه. فإذا يظهر ثلاثة طويلة أفضل، وإن لم يتيسر له وزاد في الركعات فلا بأس، وليس فيه حد محدد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزاد على 11 ركعة، الأفضل أن يتيسر المسلم يصلي صلاة طويلة وفيها طمأنينة وطيب قراءة، هذا هو الأفضل، وإلا ما استطاع وما حب أن يزيد فلا بأس يزيد. الصحابة صلوا صلاة التراويح، صلوا هذا وهذا، صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، جاء عن الصحابة هذا وهذا. نعم يعني قولها ما يزيد أحسن عليك. نعم على حسب فهمها أو أنها هذا في الأغلب، لأنه الآن في الحديث هي أخبرت أنه صلى 13 ركعة زاد، قالت كان صلى 13 ركعة، وقالت الحديث الآخر ما كان يزيد في رمضان، يعني في الأغلب المراد في الأغلب، وجاء في الأحاديث كما يأتي أنه ترى بتسع وترى بسبع أيضا، نقص ربما نقص ربما زاد، لكن هذا في الأغلب يعني. ربما في الأغلب أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة في الغالب، وربما زاد كما في حديث هي يعني أخبرت أن أو ترى 13 ركعة، الحديث الذي قرأته لا أو ترى 13 ركعة، الحديث الأول أو ترى منه النبي واحد، الحديث الثاني أو ترى 11 ركعة وصلى ركعتين بعدها. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة حاء وحدثني يحيى بن بشر الحريري حدث قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. هذا 9 ركعات صلى بتسع ركعات، أوتر بتسع ركعات، وأوتر بسبع، وأوتر بإحدى عشرة ركعة، وأوتر بثلاث عشرة ركعة، دل على صلاة متنوعة، ربما أوتر بتسع، ربما أوتر على حسب نشاطه، ربما أوتر بتسع، ربما أوتر بسبع، وربما أوتر بإحدى عشرة، وربما أوتر بثلاث عشرة، لكن في الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الغالب. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر. سجدة يعني ركعة، مرد بسجدة الركعة لأنها أهم أركان الركعة، أطلق على الركعة سجدة لأن أهم أركانها، سجود أهم الأركان. نعم. ها؟ حديث قبل هذا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد سمع أبا سلمة قال أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت أي حرفية يعني يا أمة، لأن أم المؤمنين خاطبها يناديها يا أي أمة، أي من حروف النداء، ونادي من تدعو بياء أو بآية أو همزة أو أي، وإن شئت هيا، كل هذه حروف النداء، أي هيا هيا، أي من حروف النداء، أي أمة يعني يا أمة، يا هيا هيا أي ها الهمزة كلها من حروف النداء، أي أمة يعني يا أمة، لأنها أم المؤمنين عائشة. نعم. فقلت أي أمة أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل منها ركعة الفجر. نعم، فتكون 11 ركعة يوتر وركعتين ركعة الفجر، والحديث الآخر أنه أوتر منها بواحدة تكون 13 ركعة صلاة الليل. نعم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13 ركعة. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن أبو إسحاق حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وتب، ولا والله ما قالت قام، فأفضى عليه الماء، ولا والله ما فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل وأنا أعلم ما تريده، وإن لم يكن جنبا توضع وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين. نعم، نقولها النداء الأول يعني أذان الفجر، ثم الأول لأن الإقامة نداء، أذان الأول يعني أذان الفجر، والنداء الثاني هو الإقامة لأنها إعلام بالصلاة، الأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة، فسمى الأذان الأول بالنسبة للإقامة، وثب يعني قام مسرعا نشيطا، فيه أنه ينبغي الإنسان أن يأتي النشيط الصلاة بنشاط، نعم، لا بكسل وتثاقل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمارة بن رزيق. نعم. ها؟ في ركعة سجد ركعة يعني. ها؟ 10 ركعات يوتر بواحدة 11. نعم. لا ما فيها شر، واحدة وعشر ركعات يسلم كل اثنتين ثم يسلم ركعة واحدة. صلى 10 ركعات يوم لا إذا أوتر بواحدة أو أوتر بثلاث أو لا حرج أو بخمس. نعم. إذا أوتر بثلاث صارت 13. لا بس تكون 13. طيب. نعم، هذا أقول كل هذا لا بأس به، ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر في هذا واسع، أقول الأمر في هذا واسع، ما في شيء محدد، كله خير، أصبح 11 أو 13. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص هذا الأفضل الأفضل يكون آخر صلاة الوتر يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذه الآخر فالأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل وتر لكن لو أوتر ثم صلى بعد ذلك فلا حرج والأمر هنا للاستحباب ليس الوجوب اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا لأن النبي صلى بعده ركعتين فدل على أن الأمر ليس الوجوب نعم وإنما هو الاستحباب نعم. حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يحب الدائم قال قلت أي حين كان يصلي فقالت كان إذا سمع الصارخ قام فصلى. الدائم يعني المستديم في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله يدومه وإن قل يعني يكون الإنسان يصلي كل ليلة مثلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو لم يكن بعض لا يصلي وبعضها لا يصلي الأفضل الاستدامة أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل ولو كان قليلا ركعات يحافظ عليها كل ليلة أفضل من كون يصلي بعض الليالي وبعض الليالي يترك. قالت أي ليلة فقال إذا سمع الصالح صالح الديك وكان الديك لها معرفة بتقسيم الليل وترتيبه الصياح. نعم حدثنا أبو الغالب أن الديك يصيح آخر الليل في آخر الليل نعم يقوم في آخر الليل في الثلث الأخير هذا في الغالب نعم وربما جاء في الحديث الآخر أن عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال فلما كان لما بات عند خالة ميمونة قال فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. يعني على أحيانا يكون في السحر نائم لأنه يصلي السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس الثالث حتى يستريح ليتقوى على عمل النهار على وفق ما جاء في صلاة داود عليه السلام كما قال عليه السلام أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسه يعني يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الثالث يتقوى به على عمل النهار هذا أحيانا وأحيانا يأتيه السحر وهو يصلي فيقوم السدس الخامس والثالث وهو وقت التنزل الإلهي يقول النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر هو السدس الخامس والثالث فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هو حديث عظيم رواه الشيخان وأهل السنن بل هو متواتر. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. نعم فدل على أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتي الفجر خلافا لما قال إنه يكره الحديث الكلام بعد صلاة الفجر المروي عن بعض العلماء وبعض الكوفيين يقول يكره الكلام بعد ركعتي الفجر لأنه وقت استغفار هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربما حدثه قال فإن كنت مستيقظا حدثني وإلا اضطجع. نعم وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هي مشروعية إيقاظ الأهل وأمرهم بالأمور المستحبة الوتر مستحب ليس بواجب على الصحيح خلافا للأحناف بوجوبه لأن النبي صلى الوتر على راحلته فدل على أنه ليس بواجب لو كان فريضة لنزل صلى بالأرض كما كان يصلي في الفرائض فدل على أنه ينبغي الإنسان يأمر أهله بغير الواجبات المستحبات يقضهم لصلاة الليل للوتر، يأمرهم بصلاة الضحى، باب التعاون على الخير، التعاون على البر والتقوى. نعم. وحدث قال عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر، استقر في آخر الأمر إلى آخر الليل. نعم. أوتر أول الليل وأوتر أوسطه وأوتر آخره وانتهى وتره إلى السحر، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر، استقر أمره إلى عليه الصلاة في آخر الأمر إلى أن حافظ على الوتر في آخر الليل. نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وهذا يدل على أنه لا بأس باعتراض النائم أمام المصلي، وأن هذا لا يعتبر مرور، إذا صلى إنسان وأمامه نائم الرجل أو المرأة فلا يعتبر هذا مرور، المرور هو أن يأتي من جانب إلى جانب. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعثور واسمه واقد ولقبه وقدان حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو فريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. نعم. هذا من كل الليل أوتر من أوله وحروتها استقر أمره إلى السحر، حافظ على الوتر في السحر في آخر الأمر. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. نعم. يعني أوتر أحيانا أول الليل وأحيانا وسطه وآخره، واستقر أمره إلى آخر الليل، هذا هو الأفضل، الأفضل في آخر الليل من وثق بنفسه القيام، فإن لم يثق صلى أول الليل، هذا هو الحزم. من طمع من خاف، في قول النبي في صحيح مسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه الإمام مسلم في صحيح. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر أول الليل لأنه كان يدرس الحديث في أول الليل يشق عليه القيام في آخر الليل، ولهذا أوصى بأن يوتر أول الليل إذا كان يخشى أن لا يقوم أول الليل يوتر، الحزم يوتر أول الليل، وإن غلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل فليؤخر الوتر آخر الليل لأنه الأفضل. نعم. حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل، صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال أليس لكم في أسوة، فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك، فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها. أنطح أفلح، شوف التقريب أفلح عندك التقريب والأفلح تصل أنطح. قال من؟ قال عائشة، فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك، فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها، لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه الشيعتين يعني شيعة علي وشيعة معاوية متقاتلتين، يعني أنها عائشة رضي الله عنها لم تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لا مع علي ولا مع معاوية، مستقلة، كانت تطالب بدم عثمان رضي الله عنه. نعم. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم فعرفته؟ فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. حكيم بن أفلح، حكيم الأفلح هو أفلح الأنطق. نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان مصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قالت تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. خلقه عليه الصلاة والسلام خلقه في القرآن، يتخلق بأخلاق، يأتمر أوامره ويجتنب نواهيه ويقف عند حدوده ويستعظ بمواعظه ويتصف بالصفات الحميدة التي رغب فيها، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، خلقه القرآن. رحمك الله وإنك لعلى خلق عظيم. نعم. قال حكيم من أفلح المدني مقبول من الثاني فس فقط، لكن ماذا شر؟ ما في حكيم الأنطح، ما ذكر لكن ما ذكر مسلم انه من رواة مسلم. ها بس رمز لها فلانك بالبخاري زي اخلاق في ابن مسعود، في لانه ما روى، ما له روايه، لماذا ذكر بالماجه؟ انا ما له روايه، حكيم بس هذا روايه دراسه هذا المستع، لانه ما له روايه ولا في أنطح، ما ذكر أنطح، ما في حكيم حكيم الأفلح. نعم. كنا هذا الآن عندنا تقريبا في شوف الآن هذا في شيء كلمة واحدة. نعم حكيم الأفلح. ها يمكن الوهم يجلس. نعم. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نسخ قيام الليل كان واجبا ثم نسخ، فالأمة مستحب في حقه، أما النبي صلى الله عليه وسلم ففي خلاف هل هو واجب في حقه أو نسخ. نعم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذا فيه أنه صلى 9 ركعات سردها بالسلام الواحد، هذا أيضا هذا من الحديث التي فيها أنه أوتر بأقل من 11 ركعة، أوتر 9 وسردها بالسلام الواحد، إلا أنه جلس في الثامنة وتشهد وقام، ثم صلى 9 ثم تشهد وسلم، دل على أنه لا بأس في أن يوتر بتسع يسردها بسلام واحد، بتسع يسردها بسلام واحد، لكن لا، لكن يتشهد تشهدين، التشهد الأول في الثامنة يقوم ثم يقوم ثم يأتي بالتاسع ويتشهد ويسلم، وكذلك 7 له أن يسردها بسلام واحد، وهو مخير بين أن يجلس في 3 أو لا يجلس، والـ5 يسردها بسلام واحد لكن لا يجلس في آخرها، والـ3 يسردها بسلام واحد لكن لا يجلس إلا في آخرها. وذكر فوقها أيضا أنه له أن يسرد 11 ركعة أيضا، يجلس 10 ثم يقوم ويأتي 11، لكن الأفضل يسلم كل ركعة ويسر بواحدة. نعم. تراويح أيضا يفعل ذلك؟ نعم. تراويح؟ لا، ما له ذلك؟ هذا يصلي واحد يصلي بالناس؟ لا، ولو أخبرهم بذلك؟ ولو أخبرهم لا، هذا ما لهم مشقة، من يصل إذا صلي واحد يكتب الخيام، ما تصلي بالناس تصلي 11 ركعة بسلام واحد، مشقة على الناس، قد يكون فيه مريض وفيه من له حاجة وفيه من يحتاج إلى دفعه البول أو غيره، كيف تصلي 11 ركعة؟ هذا واحد، صلي وحدك كل إذا صليت وحدك تعمل هذا. نعم في الناس صلى، نعم هي أجل أجل من الناس هم محمول، هذا فرح فرح في هذا المسألة، ما فيها أنه صلى بالناس، صلى في بيته في صلاة، عائشة تخبر صلاتها في البيت هو تخبر صلاتها مع الناس، عائشة تخبر صلاتها في بيته. نعم ثم يسلم. نعم لا مهم الشفنة باقي صلاة الليل مثل مثل هذه متر، إذا صلاة الوتر غير صلاة الليل، صلاة الليل صلاة الليل يعني ربع تصلي أربع أو ست أو ثمان مثلا واحد هذا ممنوع، يقول صلاة الليل مثل مثل، أما الوتر لا بعد ما صليت مثل ما صليت رباعية ولا ثلاثية، صليت وتر، صلاة الليل غير أربع أو ست مثلا واحد ممنوع، صلاة الليل ثلاث في سلام واحد أو خمس أو سبع أو ست لا بعد. نعم ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوثر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان وأخذه اللحم أوثر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. نعم وهذا في أنه ترى بسبع في أحد أو ترى بتسع أو ترى بسبع، هذا كله إجابة على السؤال السابق في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلاته متنوعة، أو ترى بتسع أو ترى بسبع أو ترى بإحدى عشرة أو ترى بثلاثة عشرة، كان دل على أن ما كان يجب في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يعني في الأغلب. نعم نعم بدل. نعم بعضهم قال انه بدن وغير بدن، بدن يعني كبر، بدن يعني سمن، ما كان سمينا. نعم اوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الاول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاه احب ان يداوم عليها، وكان اذا غلبه نوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشره ركعه. ولا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا نام عن صلاة الليل عن وتره، إما لمرض أو لانشغال أو لغلبة النوم، فإنه يصلي صلاته بالليل يصليها في الضحى، لكن يشفعه بركعة ما يصلي وتر، كان يصلي 11 ركعة يزيد ركعة يصلي 12 وهكذا. فالإنسان إذا نام عن صلاة الليل يصلي في الضحى لكن يشفعه بركعة، إذا كان يوتر بثلاث يزيد ركعة يصلي أربع، يوتر بخمس يزيد ركعة يصلي ست يشفعه بركعة، يوتر بسبع يزيد ركعة ثمان، بتسع يزيد ركعة عشر، دا عشرة يزيد ركعة يشفع بركعة. نعم ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. نعم استثنى من هذا ما صلى ولا قام ليلة إلى الصبح، استثنى من هذا العشر الأواخر من رمضان، كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة قال كان إذا دخل العصر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله، هذا خاص. قال ولا أعلم أنه صام شهرا كاملا وستر من شعبان، الحديث الآخر كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، هذا مستثنى. ولا أعلم إيش ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة. نعم ولا صلى ليلة إلى الصبح. نعم. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. نعم. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وكانت حجرة ابن عباس. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما